قال: مع اختلاف الناس في مولده فإن هذا لم يفعله السلف مع قيام المقتضي له وعدم المانع منه لو كان خيرا. وهذا المولد الذي يقيمونه هذا باطل من عدة وجوه. نعم. أولا أنه لا دليل على إقامته، لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من هدي السلف الصالح الذين هم أعلم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم يحبونه أكثر من محبتنا. فإذا قال المبتدعة إننا نقيم هذا محبة للرسول صلى الله عليه وسلم، نعم، فنحن نقول: هل أنتم أعظم محبة من صحابة رسول الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإن قالوا هذا كذبوا، نعم، وإن قالوا لا، ما لسنا أشد محبة من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة، قلنا: إذن لماذا تحدثون شيئا لم يفعلوه ولم يروه؟ فأنتم مخالفون لهم في هذا. نعم، هذا الوجه الأول من بطلانه. هذا الوجه الأول من بطلانه، من بطلانه. هذا العيب. نعم. قال: مع اختلاف الناس في مولده. الوجه الثاني مما يدل على بطلان هذا المولد أن الناس اختلفوا في مولده، في أي يوم كان وفي أي شهر كان، وهذا يدل على أنه لا مصلحة لنا في معرفة يوم مولده. فلو كان لنا مصلحة في ذلك لبين يوم مولده، يوم مولده، وعلى أنه لا يتعلق به حكم شرعي. إذ لو كان يتعلق بيوم مولده حكم شرعي لبينه الله لنا. فاختلافهم هم حتى المبتدعة مختلفون في يوم مولده صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على أنه لا أصل للعناية بهذا اليوم. نعم. نعم. قال: فإن هذا لم يفعله السلف مع قيام المقتضي له وعدم المانع منه لو كان خيرا. نعم، لعدم المقتضي له، لوجود المقتضي له وهو محبة الرسول، فهم يحبون الرسول. نعم. صلى الله عليه وسلم. وعدم المانع منه أنه ما أحد يمنعهم لو أرادوا ذلك، ما خافوا من سلطان ولا خافوا من سطوة ولا خافوا، إنما تركوه اختيارا. نعم، تركوه اختيارا، دل على أنه غير مشروع. نعم.